نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وقد بلغت من

بشر ولم أك بغيا Yeah. قد جعل ربك تحتك سريا وتهدي إليك بجذع فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما Thank you. صبيا قال إني عبد الله Yeah.

وَمَا الْحَيَاةُ الله.